عزيزي المستمع، استمتع بكل ما أنعم به الله عليك اليوم. نعم الله لا يمكن توفيرها، ليس هناك بنك يستثمر لك النعم لكي تستخدمها وقت الحاجة. يسعد أوقاتكم مستمعينا. نادرا ما يلاحظ الناس ملابسك القديمة إذا كنت ترتدي ابتسامة كبيرة. مستمعينا بنتمنى ترافقونا بحلقتنا لليوم، رح نكون معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. عزيزي المستمع، يتعين عليك أحيانا السفر بعيدا للعثور عما هو قريب. وأيضا عزيزي المستمع، اختيار كلماتك لا يقل أهمية عن اختيار ملابسك، فالكلام أيضا أناقة. إيمانك، معتقداتك، مذهبك، دينك هي شأنك الخاص، أظهر للناس أخلاقك وكفى. مستمعينا، بصرنا نعرفكم اليوم على فريق سلام يا طبيعة، فريق رياضي فكري ثقافي بيئي. هنن يلي كتبوا أنه بدأنا من محبة وعشنا لحظاتنا الأولى عملا وخيرا وفرحا، مشينا وغنينا على أرضنا وطبيعتنا، بحورها وجبالها وسهولها، أنهارها وغاباتها، وعشقنا أناسا جبلوا من الجمال والطيبة والحب، واجتمعنا أن نقرر الثقافة والفكر، وتعارفنا وجلسنا في استراحة على الطريق وبين يدي نهر وفي حضن وادي، لتبقى صورنا في الذاكرة خالدة، لأننا خلقنا في عائلة تسعى للأمل وتزرع كل السلام الأبيض أينما حل الإنسان. حلو كتير الكلام. بصرنا نرحب مستمعينا بقائد فريق سلام يا طبيعة الأستاذ حسن حرفوش. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، بشكركم كتير هالإذاعة الحلوة على الاستضافة الدائمة، بعتبر حالي صرت من هالعيلة الحلوة. ونحن كمان دايما متابعينكم بخطواتكم، لأنه بالفعل نحن يمكن هلأ بفترة الحرب أحوج ما نكون لنشاط بالفعل يكون بيئي وثقافي وفكري ورياضي، ليطلع شوي الناس من هالأجواء اللي عايشتها. يلي ما بيعرف سلام يا طبيعة، شو بدنا نخبره أستاذ حسن بداية؟ فريق سلام يا طبيعة هو فريق بلش وتأسس من عام 2010، هو تابع للاتحاد الرياضي العام، اتحاد الرياضة للجميع. في لجنة اسمها اللجنة العليا للأنشطة الخارجية، هي اللي تشمل كل النشاطات خارج الصالات والتابعة للاتحاد الرياضي، وطبعا هي بهم أنه تنتشر بالمجتمع بشكل كتير كبير. وعلى هذا الأساس تم إحداث هاي اللجنة، ونحن تابعين لها مع مجموعة من الفرق اللي بتعمل نشاطات مثل ما قلت لك خارج الصالات، outdoor activities، واللي هي بالطبيعة بجزء الأساسي. يعني في فرق outdoor activities عم تقلنا غير سلام يا طبيعة موجودة على الأرض عم تشتغل؟ أكيد في فرق موجودة، هلأ بطرطوس نحن الوحيدين الموجودين، في فرق بالشام وفي فريق باللاذقية، طبعا فينا نقول يمكن عددهم حوالي من 10-15 فريق بسوريا. نعم أستاذ حسن، يعني هلأ اللي بيسمع عن فريق سلام يا طبيعة ما بيعرف إنه هو ممكن تابع للاتحاد الرياضي العام، مثل عم تقول حضرتك إنه في لجنة عليا طبعا هي مسؤولة عن الأنشطة الخارجية. صحيح. طب شو إن مثلا الهدف منه، أو مثلا ممكن كتير في ناس مثلا بتحب إنه تشكل فريق معين ما بيعرفوا إنه هذا ممكن لازم ياخدوا موافقة مثلا من الاتحاد الرياضي العام، كيف ممكن تبدأ الفكرة، كيف ممكن تتقدم للاتحاد؟ تمام. هلأ بس يكون في مجموعة من الأشخاص، طبعا بدنا نقول هنون يعني على نفس مبدأ جمعية أهلية، بيشكلوا فريق لا يقل عن 10 أشخاص، طبعا اهتمامه الأساسي هو بالطبيعة والرياضة بنفس الوقت. هدف من هذا الموضوع هو نشر ثقافة الرياضة بالمجتمع، بحيث أنه مو ضروري يكون في فرق بدها تتنافس، يعني نحن ما عنا بطولة، ما عنا مثل ما بيقولوا منافسة بداخل صالات معينة معنا كفرق، لكن أنه أي حدا عم يمشي فهو عم يمارس الرياضة، أي حدا راكب بسكليت فهو عم يمارس الرياضة، هي مثل نشر ثقافة الرياضة بالمجتمع، فلهيك تم إحداث هاي اللجنة. الأكيد لما بيتم تنظيم هذا الشيء، يعني لما مجموعة من الناس حابة تطلع مسير بمكان ما، تعمل هايكينج بالطبيعة بالجبال، ف يعني جذبوا هدول الناس ليتنظموا ويصيروا فرق تابعة للاتحاد الرياضي. هذا الشيء كتير ممتاز لما بصير تنظيم، من جهة بصير كمان في رسمية بالموضوع، بيقدموا ترخيص لهذا الاتحاد، وأنا عضو باللجنة العليا، فنحن كمان ندرس الطلب، بيتم تقديم أوراق الأشخاص اللي بدهم يرخصوا مع النظام الداخلي تبعهم، ونحن بندرس إمكانية القبول، وفورا يعني بيهمنا تنتشر هاي الثقافة، فعم نوافق أغلب الأحيان ما في أي مشكلة، بس يكونوا منظمين وأهدافهم واضحة وحلوة، يعني باتجاه الطبيعة والبيئة. حلو. عددكم حاليا أستاذ حسن بسلام يا طبيعة؟ هلأ فيني أقول العدد وصل يعني طلع فوق 300 شخص، يعني فينا نقول إن إحنا هاي العيلة كبرت كتير، يعني هلأ صار عمرنا 7 سنين من بداية التأسيس، بلشنا بعدد كتير قليل، يمكن كنا 30 شخص بالبداية، هلأ عدد كتير كبير 300 شخص ممكن بالحدود الطبيعية. بالفعل عدد كبير، ما بيشكل شوي بيصير عبء من ناحية التنقل؟ إذا مناطق بعيدة ممكن تتقسموا كمان لمجموعات ملك اللي يشارك بنفس المسير؟ هلأ هو يمكن يعني هي المعادلة تماما مثل ما ذكرتي هي ما أنا سهلة أبدا. هلأ بالنسبة لكل الفرق الموجودة بسوريا نحن الوحيدين يطلع معنا أعداد كبيرة. هلأ يمكن كمان من هذا الموضوع فينا ننتبه أنه نحن أكتر حدا عم منظم، لهيك نحن قادرين أنه ناخد هدول الناس. لا ما في تقسيم لمجموعات، كلياتنا بنمشي مع بعض، طبعا في قوانين للمشي وفق قواعد معينة على امتداد معين ما بنخرج عن إطاره، في تنظيم معين وفق قواعد مثل ما قلت لك معينة، فوفق هذا الشكل الحمد لله الأمور كلها تمام، وتنظيمنا عم يكون عالي جدا، وصار عندنا خبرة كتير كبيرة بتنظيم ومشاركة هيك أعداد، فالحمد لله الأمور ما في أي مشكلة فيها. طب إذا هلأ بدك تأخذنا مثلا معك بمسير على فرض، يعني نتخيل حالنا كيف الاستعدادات بتكون لحد ما نوصل؟ تمام. هلا بالبداية نحن بنبلش قبل ما نعلن عن أي شيء إنه في عنا نشاط مسير، وهذا الشيء بيكون باستكشاف المكان، فنحن بنستكشف المنطقة اللي بدنا نروح عليها، وأهم شيء يكون عامل الأمان موجود. فبعد ما ندرس المكان، ندرس طبيعة وجغرافية المنطقة، ندرس الناس اللي موجودين، طبيعة الناس اللي موجودة، شو المخاطر اللي ممكن نتعرض عليها، حتى إن كان مين قصدك طبيعة الناس الموجودة المشاركين يعني بالمسير؟ لا حتى أهل المناطق هنيك، يعني ممكن نعم. يكون في مثلا أهالي عندها إشكالية معينة، أو إذا كان مثلا أمنيا ما في أي حدا ممكن يشكل خطورة على الناس اللي بدها تطلع، وهو أساسا أغلب المناطق بنروح عليها هي بعيدة عن المناطق السكنية، لكن نحن نحسب حساب حتى إذا كان في حالات طارئة بناخذ أرقام هواتف موجود ناس بالمنطقة بحيث إذا احتجنا أي مساعدة. وبنفس الوقت نحن عم نعرف الأهالي اللي الناس اللي عم نروح لعندها أنه في هيك فريق، في ناس حابة تيجي تزوركم، تمشي بهي الضيعة تتعرف على هي المنطقة. فبعد ما يصير هذا الشيء ويتم دراسة المسار وتخطيط لإله ورسم الخريطة بالكامل، وقتها بندعي الناس بشكل عام وبنشرح لهم تفاصيل كاملة وبنحدد لهم موعد تسجيل. الناس بتيجي بتعرف المسافة، بتعرف الارتفاع، بتعرف الطقس، بتعرف المنطقة بشكل مفصل، طبيعة المسار إن كان طبيعة وعرة، إن كان بمنطقة نهر أو إن كان بجبل، طبعا ممكن نطلع بالليل أو بالنهار حسب بقى رغبة الناس اللي حابة تكون. فبس تكتمل هي القصص كلياتها عند الشخص وحس أنه مناسبة بسجل معانا وبنطلع سوا على المسير. بدنا لنوصل مثل ما قالت غرام. طيب. طلعنا بالمسير مشاركين، نحن بنكون أعداد مختلفة طبعا وأعمار مختلفة. صحيح. يعني في ناس بيكون حضرتك قائد الفريق، بهالعدد الكبير أكيد بتكون تقسموا لمجموعات ليسهل التنظيم، أنتوا كتير مشهورين بالتنظيم، بتحكي لنا كيف بصير هذا الحكي؟ هلا نحن يعني فيني أشرح لك بالتفصيل، بيتم تقسيم الناس للسيارات، والسيارات أساسا بيكونوا مقسمين لمواكب، كل موكب مثلا نفترض سيارتين او ثلاثة، هدول موكب هنن في قائد موكب خاص فيهم، وكل قادة المواكب مثلا بيتواصلوا معي انا قائد الفريق. بس نوصل لهونيك طبعا في عنا نقطة بداية، في عنا مشرفين بالبداية وبالنهاية بحيث بيتم ضبط الناس بين البداية والنهاية بحيث الناس ما تطلع برا الطريق، ما يضيعوا بالمسار وما يصير في تجاوز يعني ضمن حدود معينة. نفترض 100 شخص مثلا لازم يمشوا ضمن مسافة مثلا 30 متر، هدول 100 شخص ممكن يزيدوا بصير المسافة أكبر بيناتهم. فبيمشوا على المسار بشكل متتالي، بتعرفي طبعا طبيعة الناس ممكن بلحظة الواحد يتعب يخفف مشي، ممكن يكون مرتاح يمشي بسرعة، فهذا الشيء كمان بتيح انه كل الناس بتتعرف على بعضها وبتمشي جنب بعضها. لكن بيلتزموا بالمسار لانه في عنا مشرفين موجودين على كامل المسار، فما حدا بيطلع برا الطريق وما بننقسم، بنكون كلياتنا كتلة واحدة يعني بنمشي مع بعضنا. فباعتبار في امتداد معين والمسار ما بيكون قصير، فما في مشكلة يعني بالمسافة اللي بتكون بين الناس. ومن البداية للنهاية مع الاستراحات العالم بتضل دائما مع بعضها. أستاذ حسن، في مثل بيقول سيروا سير أضعفكم، يا هل ترى مثل هيك مثل ممكن بتطبقوا يعني بالمسير، يعني ممكن تراعوا حدا معين؟ أكيد. هلأ في قاعدة معروفة بالنسبة للمشي، دائما بنمشي نحن على مشية أبطأ واحد يعني تماما. فأكيد هو مانو مثل ما قلت لك ما نحن عم نتنافس بالمشي، هو بالنهاية مشوار طبعا جزء منه رياضي لأنه عم نمشي مسافة، في مسافة طويلة عم نمشيها، فالعالم بتختبر قدرته على المشي لهالمسافة الطويلة. طبعا عم نمشي كم كيلومتر تقريبا؟ هلأ نحن بتتراوح المسافات فيني أقول بين 10 و20 كيلومتر، بس في استراحات، في استراحات بتوقف الناس فيها، والناس لما بيمشي ضمن مجموعة ناس بينسى الطريق، بينسى مهم الصحبة الحلوة والجو الحلو والمناظر اللي حواليه بتخليه ينسى كل شيء. ففي أشخاص كتير بيطلعوا بيستغربوا أنه مشوا هاي المسافة يعني. وفي أعمار مثل ما ذكرتي ببداية الحديث من عمر يعني خلينا نقول صف الأول، حتى في عنا دكتور بيطلع معنا عمره 87 سنة، فكتير الأمور بتكون مريحة يعني ما في مشكلة بالنسبة للتعب أو أي شيء ضمن الطريق. بس عم تذكر حضرتك أنه ما في جائزة أو ما في سباق، هو بس في ناس عندها روح الحماس، بوجود هيك ناس إلا بدأت تظهر أنه هي عندها قدرة على المشي. في ناس مميزة عندكم بالفعل أنه هي دايما بتكون الأسرع وال... أكيد أكيد في ناس كتير مميزة دائما هي بتكون سباقة بالبداية، خاصة لما بيكون في عنا طلوع فبتلاقيهم ما عندهم مشكلة، ما بيخففوا المشي، محافظين على تماما سرعة ثابتة بالطريق ومعروفين، وهدول من الناس المداومين معنا يعني فينا نقول هدول الأعضاء الأساسيين المخضرمين عنا. هلأ بالاستراحة مر عليك ومر علينا، نشوف باستراحتك شو بدك تقدم لنا وشو بدنا نحكي فيها، وهلأ سمع. باستراحتنا رح تشوف شو رح نقدم لك. كلهم يسألني عنك بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين. كلهم يسألني عنك بدو يعرف انت مين، يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين. عم بس سموا لي أسامي وانت من بين الأسامي وانا مخبي غرامي واني حد حيراني حبيبي مين مين حبيبي مين حياتي مين مين حياتي مين حبيبي مين مين حبيبي مين حياتي مين مين حياتي مين كله عم يسألني عنا بده يعرف انت مين يشوفوني بعينيك دخيلك خبيهن لا يحسدون عليك معقول يا حبيبي يشوفوني بعينيك دخيلك خبيهن لا يحسدون مستمعينا من جدد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هو إذاعة أمواج اف ام. ضيفنا اليوم الأستاذ حسن حرفوش قائد فريق سلام يا طبيعة. لكل مين بيحب يرافقنا بالمسير ندى ما هيك؟ أكيد 213-215 بيتواصل وبسجل اسمه بيكون لابس بوط رياضة مشان يقدر يمشي هالمسافة كلها. أكيد أستاذ حسن، مثل ما ذكرنا في شروط معينة لازم يكون الشخص المشترك بالمسير، لباس معين، لباس رياضة، حذاء مريح. أكيد هلأ بالنسبة لكل طريق أو مسار في له شروط معينة، ممكن يكون المسار بالنهر، ممكن يكون بالجبل، ممكن يكون طريق ترابي، ممكن يكون طريق زفت. فبالنسبة للطرق الوعرة خلينا نقول لازم يكون البوط مو رياضة عادي، يعني بده يكون رينجر، يعني مثل ما بيقول رقبة عالية بحيث كمان إذا تعرض لصخرة إذا تعرض لأي شيء بده يكون يعني كتير مرن، بحيث أنه لما بيتنقل على حجر على مثل ما بيقولوا على التراب بده يكون في مقاومة لهي الطريق اللي هو ماشي فيه. اللباس حتما بده يكون أكيد مثلا مو جينز، بده يكون لباس مريح فضفاض شوي بحيث لما بده يكون عم يمشي ويتنقل هو مو مشي عادي، يعني عم يمشي بالطبيعة، لهيك بسموه الهايكينج، يعني هو عم يمشي لكن بطرق ما أنا هي طريق واضح للإنسان يعني. أكيد كمان بيلعب دور موضوع الطقس، فإذا كان الطقس شوب، إذا كان الطقس يعني بيختلف بين اللباس القطني أو غير شيء بحيث يمتص هي خلينا نسميها الرطوبة، أو إذا كان بطقس بارد بده يهتم بموضوع اللباس بشكل أساسي، وأكيد موضوع طاقية مشان الشمس، حمايته من الشمس. المشاركين بياخذوا معهم حقيبة بيحملوا معهم أغراضهم فيها؟ أكيد كمان هي من أحد الأشياء اللي دائما مننوه عليها، بده يكون حقيبته الشخصية اللي فيها طبعا العدة الشخصية الخاصة فيه، إذا كان ممكن يكون فيه طعام بده يكون فيه وجبة خاصة فيه هو، اللي هو يفترض كمان تكون نوع من الأغذية اللي فيها سعرات حرارية مثل تمر مثل الشوكولا مثلا، بحيث أنه هو تعطيه طاقة وما يضطر انه يتقل على معدته. من جهه تانية طبعا ممكن يكون في نحن عنا وجبه نحن بنقدمها بده يكون في عنده عده للاكل، يعني تفاصيل اكيد لازم يكون معه كيس مشان النظافه مشان ما بترموا شيء بالبيئه. اكيد استاذ حسن، بنلاحظ بنشوف الاجانب جايين سياحه من بلد لبلد وكل شيء حاملينه هو عباره عن حقيبه ظهر صغيره، بينما نحن متعودين بسيراتنا السيرانات شو بسموها سيراناتنا انه بناخذ معنا اغراض كتير، يعني كانه بنحط نص البيت وقت اللي بنروح. فهي الثقافه غيرتوها انتم بمسيركم؟ غيرناها اكيد، لانه بس الناس عم تطلع هو يعني بالهدف الاساسي مو هم طالع على تاكل، خلينا نقول هي الفكره كتير مهمه، مهم انه هي تحقق الغايه اللي طالعه من شانها. فنحن مشوارنا هو كتير في فوائد، من ضمنها ممكن نحن نقدم وجبه اكل، واذا كان مثل ما قلت لك هلا انه بده هو ياخذ وجبه فبتكون وجبه خفيفه جدا فقط بتعطيه الطاقه المناسبه يعني لحتى يمشي، انه ما خف حمله هو غلى ثمنه او تمام. غير ثمنه قيمته يعني. صحيح. هلا معنا اتصال من سميره. مساء الخير. لين مساء النور. اهلين، كيفكم؟ اهلا وسهلا. طب مسي عليكم وعلى الضيف اللي عندكم. سعد مساكي. انا بقول له ان شاء الله على تقدم دائما على طول. شكرا لك. كل مالهم بالعالي وعلى احسن وعلى على اقل. ست سميرة، إذا في هيك نشاط بلادية بتشاركي فيه حضرتك؟ بقى بهالعمر هذا أنا بيناسبني. طيب نسأل الأستاذ حسن، عندك حدا أعمار كبيرة، يعني شو أعلى عمر عندكم مشارك؟ هلأ يمكن ذكرت في عنا دكتور عمره 87 سنة ما شاء الله عليه، شايفة يعني ست سميرة؟ ما في أي مشكلة. 87 سنة عم بيشاركوا بهالمسير. أنا بحب المشي وروح قلبي المشي. إيه والله يا ريت كان على زماني وقت اللي كنا أسا شباب. شكرا لك يا ست سميرة، نتمنى لك الصحة الدائمة. شكرا لاتصالك. على طريق كلياتو على هو بتمنى والله. أنا يعطيكي ألف عافية ست سميرة. أهلا وسهلا فيك يا أمت محبتي. حبي كل حياتي لقيت وقلبي خلاص اختار، وأخيرا فرحة عمري بعيش أنا ليل جنبي الأول مرة بحس براحة بال، واللي نفسي أقول عليك غير أي كلام تقال، كل غالي هون يا حبيبي فداك، ويهمني إيه غير إني معاك، إيه معنى الدنيا دي غير وياك، كل غالي هون يا حبيبي فداك، أستاذ حسن إني طالما حضرتك هو إنه من المؤسسين للفريق، وبالنسبة لمثل ما ذكرت حضرتك إنه 300 شخص تقريبا بالفريق ممكن يتجدد، وممكن حدا مثلا ما قدر يتابع المسير أو مثلا يروح معكم بأي جولة كانت، بس بشكل عام عفوا إنك أنت بتعرف الأعضاء مثلا المشاركين، أنت بتشوف نفسياتهم تشبه بعض البعض، شخصياتهم مسير 2-3 من 2010 ل 2017 في ناس تكررت، يعني صرتوا لحالكم تفهموا بعضكم، تعرف انه هذا الشخص يعني كلها تكون لكم طبيعه معينه صارت. صحيح، هلا هذا الشيء بالفعل عبر السنوات الكتيره اللي مشينا فيها مثل ما بيقولوا عبر هالسنين، نعم. صار في فينا نقول هيك ثقافة معينة عم نحاول انه نوصلها للناس، وان شاء الله تكون هي وصلت، لانه في ناس كتير استمرت معنا من 2010 لهلا. هلا كان من يومين عنا نشاط فيني اقول نفسه هو جزء منه مشيناه بال2010، جزء حوالي 10% من هذا الطريق اللي مشيناه من يومين، مشينا من 2010 ما عاد مشينا فيه ل من يومين، فكان في معنا مشاركين كانوا بال2010 كانوا من يومين معنا بال2017، ففيني اقول انه هي الثقافة اللي هي جزء منها التزام بالشيء اللي نحن عم نحاول نوصله للناس، اللي هو انه في عفوية دائما موجودة بين الناس، في محبة دائما موجودة بين الناس، في جو اجتماعي راقي جدا من الاشخاص اللي عم يطلعوا معنا، ان كانوا طبعا من اي فئة إن كانت، لكن هنن عم يجتمعوا على شيء واضح اللي هو انه بلدنا كتير حلوة، بلدنا فيها ناس بيحبوها لهي البلد، فيها ناس بيهتموا بثقافة هاي البلد، بيحاولوا ينشروها ويوصلوها ويقولوا انه نحنا يعني موجودين ونمتلك الافضل بين كل خلينا نقول البلاد الموجودة حوالينا. حلو كتير. هلأ معنا على الهاتف احد كمان المشاركين ومن اعضاء فريق سلام يا طبيعة، الاستاذ كنان، مساء الخير. الو. للأسف كأنه انقطع الاتصال. استاذ حسن، يعني عم تحكي حضرتك مثل ما سألتك غرام، انا وغرام منفوت كتير بالنفس البشريه، بنحب نفهم يعني عن جد صار عندكم مثل دراسه للطبائع البشريه، انه الجانب الاجتماعي مهم، وعم تنوجدوا مع بعض هيك لكم كذا سنه بالمسير، يمكن بيقولوا بالرحل يعرف الصديق او شيء بالسفر، يعني بالبعد بنعرف الشخص على طبيعته، فكتير مهم هيدا الموضوع. عم تحس انت بالفعل النماذج الموجوده او المشتركين من ورا محبتهم للرياضه هنو الاشخاص طاقتهم الإيجابية عالية؟ صحيح. هلا الشيء اللي بيعطي طاقة إيجابية، أحد هي الأشياء الهامة اللي هو إنه لما بتمشي كل الناس بهذا المشوار فهي مجتمعة بنفس الشكل وفق نفس القوانين سواسية. وفق نفس الطريق، فهنهم بالفعل سواسية، يعني ما في أبدا فرق بين أي شخص وشخص آخر، مهما كانت شهادته، مهما كانت البيئة اللي هو جاي منها، مهما كان تفكيره، لكن هو عم يجي مثله مثل أي شخص موجود ضمن هذا الطريق. ممكن يطلع معنا شخص ما أنه دارس أبدا، ممكن يطلع معنا قاضي، ممكن يطلع معنا دكتور، فكلياتهم ماشيين عصيب. والأحاديث اللي بتدور بيناتهم هي بتشمل الكل، يعني ما في انه حديث هو بيتناقش الجميع فيه، اكيد الكل بيتناقش فيه، وما في بيبين انه حدا انه هو بيفهم اكثر من الثاني، لانه عم يمشوا بالطبيعه وعم يحكوا عن الطبيعه، والطبيعه هي جامعتهم. فهي الثقافه انتشرت وجمعت بيناتهم وخلت الايجابي يطلع من كل واحد فيهم، والعفويه هي السائده بيناتهم. فطبعا الطبيعة إلى دور كتير كبير لما الشخص بيطلع على مكان خارج إطار حياته الطبيعية، جوا البيت اللي هو فيه، برا المدينة اللي هو عايش فيها أو الضيعة، يعني خلينا نقول بتصير العفوية هي الشيء الوحيد السائد. المحبة خلينا نقول إحنا ناس بسيطين لكن بنمتلك الكثير، بس هي البساطة بتبين وهي الطيبة بتبين قد ما كان الشخص ما في يطلع من إطار معين اللي هو الإيجابية بهذا المسير. كتير حلو. هلأ كل ما حكيت شوي عم ندخل بفائدة جديدة للمسير. بالفعل هلأ بمجتمعنا متعودين مثلا محامين رفقات بعض بيكونوا، حتى كأصدقاء وزيارات عائلية بيكون الشخص من نفس نمطك، إما مدرس مثلك أو بنفس مجال عملك، يعني الأطباء بتحسن لهم جوهم الخاص، أما هيك مسير بيخليك تلتقي بأشخاص وتعرف أنه مو بس يلي بيشبهني بالعمل هو شخص ممكن أتعاطى معه، فكتير حلو هذا الحكي. رجع الاتصال مع الأستاذ كينان. مساء الخير. النور، كيفك أستاذ كينان؟ يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك. حضرتك عضو كمان بفريق سلام يا طبيعة. أيوة، حبيت شارك معكم، أشكركم على الاستضافة الحلوة للأستاذ حسن قائد الفريق. أهلا وسهلا فيك. الإعلاميات ندى حتفوش وغرام محمد، نحن نسمعكم دائما. غرام يونس، شكرا كثير لك. عفوا، ولا يهمك، شكرا لك. طبعا نشكركم على بشكل عام الإذاعة، نحن متابعينا ونسمع دائما البرامج كلها. هذا بسرنا أستاذ كينان. بتحكي لنا عن مشاركتك بالفريق. هلا حكى الأستاذ حسن نقاط كتير حلوة وإيجابية عن أهمية هيك فريق، حضرتك من خلال مشاركتك شو اللي جذبك أول شيء وكيف شفت هلا؟ طبعا أنا من ضمن الفريق وشهادتي مجروحة في الكاتبية، وفيني نحكي كثير الجميل، بس أكيد يعني الحالة الاجتماعية اللي وصلنا لها تفرض علينا أن نحكي شيء نحن اللي نحن نعرفه يعني. طبعا نعم، ذكر الأستاذ حسن موضوع الحالة الاجتماعية، وصلنا كلنا كمشاركين، من أنا لما بلشت مع الفريق بلشت كمشارك عام 2011 فارق عادي، طبعا بلشت مستمر مع الفريق في عام 2014 تم إعلان عن دورة تدريبية، كان أعداد مشرفين محترفين بالفريق، فأنا شاركت بالدورة ونجحت، فصرت عضو أساسي من المنظمين بالفريق. نعم طبعا كل رفقاتي كمان شاركوا، كنا الدورة الأولى وبعدين صار في السنة الماضية الدورة التدريبية الثانية، كمان خرج منا عدد مشرفين جداد صاروا أعضاء أساسيين بالفريق. نعم أستاذ كينان، يعني طالما حضرتك يعني عضو بالفريق ومن المؤسسين، ممكن يكون في لكل عضو مثلا من المؤسسين فريق سلام يا طبيعة اقتراح معين، مثلا ممكن يكون جديد أو كل سنة في شيء جديد ممكن يتاخذ بالحسبان؟ طبعا أكيد، وده لازم الكل مثلا يجتمع عليه أو مثلا يكون تخطيط من قبل الجميع؟ أكيد طبعا، هو لما بيكون في أفكار جديدة بكل اجتماع، عفوا المقصد إنه في حرية لتقديم اقتراحات معينة. طبعا أي اقتراح جديد أو أي حتى انتقاد بيكون أو تغيير، نعم تحسين العمل أكيد كله بيتسجل وكله بيتاخد فيه. طبعا عملنا معصومين على الخطأ، طبعا دائما نحاول نوصل للأحسن. أكيد أي خطأ بيصير نحن نحاول نعالجه. طيب أستاذ كنان، وقت اللي نحن بمجتمع دايما بيسهل علينا الانتقاد، في ناس بتقول لشو أهمية هيك مسير بزمن الحرب مثلا، أو شو أهمية هيك نشاطات، في حالة تعرضت لهيك سؤال شو بيكون جوابك؟ أكيد طبعا الحرب هي مفروض علينا نحن ما فينا نحكي كثير عن الموضوع، نحن فينا نشوف الجانب الإيجابي، إنه نحن نحاول مثلا إذا في جانب دموي نحن نروح على الجانب المقابل هو السلام. احنا لما بنطلع بالطبيعه طبعا الطبيعه هي اصل السلام، انه احنا لما نشوف الطبيعه والشجر اي شيء نهر مثلا جبل بحر اي شيء عم نطلع نشوفه عم نحس بالسلام الداخلي اللي احنا فقدناه بالحرب. نعم احنا بنطلع كحاله اجتماعيه واحد لحاله مثلا بيجي يطلع يكون وحيد. نعم لما نكون حاله اجتماعيه كمجموعه تعامل مع غيره بحس بغيره مثلا هو في انسان طبعا ماشي معه عم يرافقه، فبيحس انه لازم نحن نرجع مثل ما كنا واحسن طبعا انه نحب بعض نرجع نعيش السلام اللي كان موجود ونرجع نرجعه ونعيش سلام. ومنه استوحيته كمان اسم الفريق طبعاً. سلام شكرا لك استاذ كنان ديب، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. يمكن احصد حالي علي غمض لعيوني بايدي بدي خبيك بقلبي انا والله بخاف علي. يمكن احصد حالي علي غمض لعيوني بايدي بدي خبيك بقلبي انا والله بخاف علي. وانت لما تطل علي يا ويلي شو بتعمل في، وانت لما تطل علي يا ويلي شو بتعمل في. حس عروقي بينشف دم حتى تغمرني بحني، حس عروقي بينشف دم حتى تغمرني بحني. من الآخر أنا بدي إياك بدي تتهنى بحلاك، من الآخر أنا بدي إياك بدي تتهنى بحلاك. بدي أخذ وقتك كله من صباحك لمساء، بدي أخذ وقتك كله من صباحك لمساء. مكملين معكم مستمعينا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس مع ضيفنا الأستاذ حسن حرفوش قائد فريق سلام يا طبيعة، مجدد ترحيبنا فيك. أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية. أستاذ حسن، مثل ما ذكرنا وسألنا الأستاذ كنان من شوي أنه بزمن الحرب النشاطات حتى بتكون دايما تحت المجهر، يعني أنه أي شيء لازم تعمله لازم يكون في له جدوى للبلد لأنه نحن في أزمة، وحكينا أنه الانتقاد سهل كتير للي بينتقد هيك فريق وأهدافه ونشاطاته، شو بتخبرهم أنت؟ هلأ الفريق أهدافه كتير واضحة وخلينا نسميها كتير إيجابية، وهي الأهداف الواضحة والإيجابية هي ما بتموت، يعني من اسم الفريق مثل ما ذكرتي ونحكى هو سلام يا طبيعة، يعني بيحكي عن السلام وبيحكي عن الطبيعة، وهذا السلام هو اللي فقدنا جزء منه خلينا نسميه وبأرواح كتيرين وناس عايشين بهذا البلد. فنحن بكل لحظة كنا ننادي بهذا الخصوص ما وقفنا، يعني مرقت الأزمة وفي كتير فرق، أو بالأحرى فيني أقول أنه كل الفرق وقفت، هذا شيء حقيقي ومعروف وفي أي حدا يسأل عنه. لكن فريقنا هون بطرطوس طبعا يمكن المكان اللي هو محافظتنا ساعدت أنه ما كان في كل هالظروف السيئة، ساعدت أنه نحن ما نوقف، بس كان هو في إصرار منا على هذا الموضوع. هلا هذا الإصرار هو وصلنا لصيغة انه نحن بنحب هذا البلد، والبلد هو قد ما كان لازم يرجع اذا ما كان بخير او بالظروف اللي مرقت عليه، لازم يرجع ويصير بخير واحسن مما كان. فلهيك لما بنمشي وتشوفنا الناس عم نمشي، ولما بنطلع مجموعة كتير كبيرة، فالطاقة الإيجابية بتكبر. يعني لما بنطلع مثلا كم شخص مثل ما ذكر كنان، بوجه له تحية، ففي اي حدا يطلع على اي مكان ويروح مشوار، لما مثلا بيطلع بيلاقي مجموعة طالعة، وبيلاقي مجموعة تانية، وبيلاقي اعداد كتير كبيرة طالعة، فبتكبر بتكبر هي الطاقة وبتنتشر. وحتى بنوزع مثل ما دائما بنحس الخير والمحبة حتى على الناس اللي بنمر فيها بالقرى اللي بنمرق فيها، بيلاقونا ماشيين مبسوطين، عم نضحك، عم نتعرف على بيئة جديدة، على مناطق جديدة، فبتلاقيهم انبسطوا انه لا، معناتها الامور. يعني في ناس بتخاف تطلع على طريق، نحن بتلاقي 300 شخص جايين من وين ولا طالعين على نفس الطريق، معناتها ما في شيء على هالطريق، معناتها الامور تمام، معناتها الناس مبسوطين، ما في اي شيء بيزعل، ما في شيء اي بينكد. سمعنا كتير انه هلا وقت هذا الكلام، اكيد هلا الوقت، لانه وبكل وقت، لانه هي الطاقة ما لازم تموت، والخير هو على طول موجود. يمكن صار في هيك انتشرت، خلينا نسميها طاقة سلبية صحيح. بجواتنا كتير، فلازم مثل ما بيقولوا نغطيها، لازم تطغى الطاقة الإيجابية، ولازم يضل الخير، ولازم تضل البسمة، ولازم انه الناس كلها تعرف انه نحن موجودين، وشو ما صار نحن لازم نحافظ على هي الروح بيناتنا. إن شاء الله. أستاذ حسن، بالنسبة للاستراحات، يعني أنتوا تكونوا مقررين قبل إنه مثلا كل ساعة أو كل ساعة ونص، ولا حسب مثلا حالة الأشخاص اللي بيكونوا معكم؟ تمام. بالنسبة لموضوع الاستراحات، ذكرت لك انه في استكشاف للطريق، فنحن اوريدي يعني سلفا نكون حددنا شو هي مناطق الاستراحات، واللي هي لازم تكون مخدمة، يعني فيها مي، فيها مناطق فيها الانسان يستريح فيها، ما تكون مثلا معرضة ان كان للشمس او ان كان للهواء، بحيث الناس تستريح ايا كان الطقس وترتاح من ظروف الجو ومن ظروف الطقس، من جهة. من جهة تانية، هي الاستراحات نحن بنقدم فيها كتير اشياء بتساعد الناس على انه تكون مرتاحة. خلينا نقول بالبداية استراحة الفطور، اللي هي اول ما بيوصل عليها المشارك بتوصله كاسة الشاي او فنجان القهوة من عندنا، نحن بنساويهم على الحطب وبنوصل له اياهم وبنضيفه، بحيث انه يكون مرتاح. وكمان باستراحات الغداء كمان ممكن نحن نقدم وجبة، ممكن نطبخ، بتصير هي اللمة الحلوة، هي على فكرة الحالة عم نتخيل الاجتماعية. حالنا هلا انا وندى انه عم عن جد انا نشرب فنجان قهوة او كاسة القهوة. شاي على الحطب. تمام. انت عم تشربيها، اول شيء هي من الحطب، ثاني شيء هي بهيك طبيعة بالطبيعة، طبيعة واحد قاعد لقى وصلت لعنده كاسة الشاي، ايوه. يعني هيك بيكون رواق. خاصة النساء قديم صارت تطلب هيك شيء، انه على اكيد. القليلة يعني بس فنجان قهوة حدا يقدم لها. تماما. فطبعا واي وسيلة راحة تانية، نعم وحتى اذا كان في فقرات، ممكن تكون خلال الاستراحات في فقرات معينة، ممكن لعبة، ممكن حتى نعمل حفلة، ممكن اي شيء، مثل ما بيقولوا دائما بنخبي لهم مفاجآت للمشاركين. حلو. الحضور النسائي بفريقكم أستاذ حسن كعدد، يعني خلينا نقول بيشبه العدد الذكور ولا أكثر؟ هلا يمكن هلا عن جديد بيشبه أكثر. الوضع الواقع السوري هلا هو بشكل عام. تمام. لا بصراحة ولا لحظة من اللحظات فارقنا هذا الوجود، وما حسينا أساسا في بمشكلة بالخصوص. لا، على طول في عنا مشاركين نساء وكبار وصغار مثل ما ذكرت لك، وهذا يمكن الميزة اللي برجع بقول لك اياها، اللي هي موجودة في فريقنا، ما انا موجودة بأي فريق تاني. يعني انا نعم بكون دقيق وواضح لما بقول هي الجملة ومسؤول عنها، اللي هي ما في فريق بيحوي هي الفئات العمرية، بيحوي هي الاعمار وهدول الاشخاص، ان كان نساء وان كان شباب صغار ورجال معنا. هلا من العنصر النسائي معنا عبر الهاتف الأنسة جيداء. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أنسة جيداء، بدنا نخبر المستمعين إنه حضرتك كنتي عايشة بفنزويلا، ايه، ولما جيتي على سوريا دورتي على نشاط بيشبه نشاطات هناك، فشفتي سلام يا طبيعة. احكي لنا مظبوط. كيف انضميتي. هلا أول ما اجيت على سوريا من 6 سنين كنت عايشة ورديانة بفنزويلا، فطبعا وقت اللي بتنقلي على بلد جديد بتدوري على الاشياء اللي بتحبيها، فمن خلال رفقاتي وقرايبيني تعرفت على سلام يا طبيعه وطلعت معهم. هو كان طويل كثير كثير كثير، بس بتذكر انه كان في عالم كثير، وانا اول ما وصلت قلت لعمي كيف يمشي الحال وكل هالعالم. واللي اكثر شيء فاجئني من الفريق قديش في نظام وكيف جاهزين لكل شيء، ليسلونا للمشي ل شفتي فاجئك التنظيم الموجود. حلو كثير. وبالنسبة لمشاركتك هلا هيك على صعيد الرياضة، يمكن كمان وجودك بهيك فريق وتجاي من برا كمان ما خلاكي تتعرفي على يعني على ناس أكثر، يعني له فوائد اجتماعية أكيد كمان. إيه طبعا، هلا سلامية طبيعة له فوائد من كل النواحي، منه رياضية واجتماعية طبعا، كمان بيئية. يمكن هذا أكثر شيء خلاني ما بعرف كيف بيقولوا بالعربي الجذب، إنه الجذب نحن ما بعرف شو بالعربي مظبوط خلاها انه تنجذب تنجذبي. اوكي. وخاصة انه بنعرف انسة جيدة انك انت مهتمة بالبيئة. كثير كثير مهتمة بالبيئة، وكثير عنده نشاطات مو بس بالبيئة كمان بالاطفال. فكمان النشاطات اللي بيعملوها بيئية ورياضية والاستفلاية مع الاولاد كثير لفتت لي نظري. فحب اتعرفت وقتها على حسن هيك بزياره خاصه، وقلت خلص بدي انضم. ومن وقتها مع الفريق على طول بكل نشاط فينا نكون موجوده بكون، بس اكيد اكثر شيء نشاط البيئيه لانه كثير كثير بهمني وبحب. مثل شو نشاطات بيئيه سجاده؟ مثلا نعم مع الفريق طالعه حملات تنظيف ضمن طرطوس، حملات تسجير. ممكن السنة الماضية حسن بيذكرنا لأنه ما بعرف بالأسامي طلعنا جادوب الصنوبر، جادوب والحمديات كمان. فكتير بحب يعني أكثر شغلة بحبها مو بس إني أقدم شيء للفريق، كمان إنه أقدر أورد لرفقاتي برا إنه ليش شو في بسوريا، إنه عن جد الناس بتهتم بهيك أمور. فهذا يمكن اللي أكثر شيء أنا بنبسط، لانه ما بس فينا نساعد فريق ولا مجتمع ضمن سوريا، كمان فينا نبعث رساله لبرا. وخاصه كمان بنعرف انك مصوره الفريق انسه جيدة. ايه شو اكثر شيء بلفت نظرك انك تصوري؟ الصراحه النشاطات، لانه برجع بقول لك كثير بحب ورده لبرا شو هو النشاطات اللي عم نعمل. نشاطات وطبعا نعم. اكثر شيء وقت اللي بيكون في اطفال كثير بحب بس يكون في اطفال والنشاطات معهم. حلو كتير. حسيتي عنا عند الأطفال في ثقافة الرياضة موجودة والاهتمام بالبيئة، ولا أنتوا زرعتوها بهالجيل اللي عم يطلع معكم بهالأعداد اللي عم تطلع معكم؟ فيني أعتبر ما بعرف إذا حسن ما إنه عن جد سلامية طبيعة زرعها بالولاد شغلة البيئة، شغلة النظافة، رمي النفايات. يعني في ولاد مع سلامية طبيعة قبل ما أنا انضم على الفريق، وهلأ تشوفهم ولاد صاروا كبار، صاروا تاسع وبكالوريا عم يدرسوا، وعندهم هالثقافة اللي تعلموها من الفريق إنه ما بصير تكب الزبال، ما بصير تكب محرمة، ما بصير تنزع الشجرة. فالشجرة ما بعرف شو بيقولوا شجرة رجي كثير حلو. فأكيد مو بس يعني ساعد للجيل اللي هلأ طالع، وأكيد في إسا الجيل الصغيرة دائما عم تنضم على الفريق. إذا بتسمحوا لي أنا أقدم مداخلة بشكلها كثير لجيدة على اتصالها، وطبعا أنا كتير فخور بعتز بمعرفتها ومشاركتها معنا بالفريق. هي مو بس مصورة، هي بتحمل أفكار كتير عظيمة وكتير حلوة. حتى هلأ صار في مشروع مشترك بيناتنا، هو فينا نقول عنه هو حملة دورها. هلأ هي الحملة هي توعوية بالدرجة الأولى، وبتحكي عن النظافة والبيئة. بتمنى أسمع منك شو بتحكي لنا عن هي الحملة. تمام. حملة دورها هي من الأفكار اللي مثل ما قال حسن اللي أنا شاركتها مع الفريق. نعم. اللي هي التوعية لرمي النفايات، يعني مثل إعادة تدوير بتقصدوا بيدورها؟ طبعا إعادة تدوير، بس كمان الوعي، لأنه فينا نعلم الناس تدور بنفس الوقت عم نعلمهم إنه ما تكبها فينا ندورها. والتارجت تبعنا هو الأطفال، لأنه أنا من الأول كانت فكرتي إنه نحن فينا نزرع، مثل ما أنت تفضلت أنت قلت من شوي نحن فينا نزرع الفكرة بالأطفال. فهذا المشروع عنا هو صراحة مشروع ضمن السوشيال نتورك اللي هو فيسبوك وإنستغرام. نعم. ما بنستخدمه نعمل فيديوهات مع الأطفال، منصور النشاطات اللي عنا هون. والمشروع كتير كتير كبير، بس ما رح احكي عليه كتير لانه خلينا نتابعه خطوه بخطوه. صحيح. بالمستقبل بدنا من سنة وهيك وقف شوي جمد شوي وهلأ بدايته مرة تانية، فبنبسط انه حسن حكي عن الموضوع لانه هلأ ابتدينا بالمشروع مرة تانية وهلأ بداية كتير كتير حلوة وكتير عم نجهز اشياء حلوة، مو بس نشاطات كمان افكار. حلو كتير انسي جيدة، يعني هي افكار يمكن بالمجتمع اللي كنتي فيه افكار من فنزويلا انتقيتيها انت وشفتي يلي ممكن يطبق على مجتمعنا او يزبط عم تحاولي تطبقيه. طبعا طبعا مجتمعنا اللي انا اكثر شيء ممكن حبيته بسوريا انه مجتمعنا قدران اكثر ما انا تتخيل. يعني الشخص اللي بيخلق وبيربى برا، هلا انا اصلي سوري بس خلقت وربيت برا دائما واهلي طلعوا صغار كثير كثير، فدائما في هالتفكير انه سوريا ما عم تتقدم وسوريا متاخره، فوقت اللي بتجي وبتشوف انه لا ابدا هذا الحكي ما هو مضبوط، سوريا عندها كثير كثير مجال للعمل وللافكار ولحتى تتطور، بس بدها ناس مثل سلام يا طبيعه لحتى تندفع وتخلي الناس تندفع معها. حلو كثير جيداء وحلو انه صرتي عم تحكي عربي مفهوم كثير منيح. شكرا لك يعطيكي الف عافيه. شكرا لكم يسلموا. شكرا لكم. استاذ حسن، يعني في ممكن يكون عائلات عم تطلع يعني معكم مثلا زوج زوجه اب ام مع اطفالهم؟ اكيد في عنا، كنا عم نحكي تحت الهواء انه في اصغر طفل اصغر مشارك هو كان ابنك. تمام. هلا بالفعل يعني اللي ذكرت لك كانوا بال 2010 وقصاتهم لمن يومين كانوا معنا، انهم في عيله يعني على طول بيكونوا معنا، هو وزوجته بيكونوا معنا مع اولاده حتى اولاده صاروا من الفريق يعني من اعضاء الفريق. فهذا الشيء مثل ما قلت لك هو عن جد ميزه، يعني ما بدي اقول كمان في ناس تعرفوا على بعض وصاروا اصحاب وفي ناس تزوجوا من خلال المسير تعرفوا على بعض وهلا متزوجين وعم يطلعوا معنا. هاي بدها حلقة لحالها، ما في حدا تطلع من ورا المسير يا استاذ حسن. لا نحن كله بنجمع الناس، ما في حدا ان شاء الله الا بيكون مجتمع. في حكمة بحبها انا كثير بقول، طبعا هي فيلسوف ارسطو، انه اجمل الافكار تاتينا ونحن نمشي. حلو كثير، هو اجمل. انا بتجيني فكره انه اقعد انا وعم بمشي. اجمل فكره ممكن يمارسها الانسان هو التامل، لانه التامل هو حكمه. فهذا التامل طبعا بيكون بشكله الاجمل والاحلى هو بالطبيعه. فلما بيروح على مكان مثل ما قلت لك بالاستراحات بنفاجئ الناس بكثير اشياء، فبنفاجئهم حتى بمنطقه الاستراحه نفسها، لانه بنختار منطقه بتكون كثير مميزه وكثير حلوه بيتفاجئ فيها وبينبسط فيها اللي بيوصل عليها. لهيك هذا الفعل موجود حقيقي وكل الناس عم تحس فيه، ويمكن اذا بدي اقول عن ابني اللي هو بالفعل ولاول مره من يومين كان المسير. هو عمره طبعا هو عمره هلا 6 شهور. الله يخليه يا رب. الله يسلمك. اخذناه هيك كانت الغايه بصراحه. هلا هلا الهدف الاساسي هو يطلع يشم الهواء النظيف ويطلع ويشوف الطبيعه، ولما شاف كل الناس طبعا هو ضل متفاجئ كل الطريق. وكل حدا يحمله من ايد لايد، يعني تعرف على اصدقاء وصاروا ناس اصدقائه من هو بهالعمر. يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يخليه ويعيشه ومع كل الاطفال والولاد. امين يا رب ويحميهم جميعا. استاذ حسن، هلا حدا بده يشارك معكم بالمسير فورا بتاخذوه مسافات 20 كيلومتر مثل ما ذكرنا ولا بتتدرج معه؟ هلا المسار قلت لك لما بنعلن عنه فكل شخص بيشوف هو شو اللي بيناسبه، بجوز يكون مسار كثير وعر بنكون ذاكرين، حتى بيجي شخص لعنا لما بنعرف انه اول مره بيشارك لا ما بنخليه يسجل لانه بيكون المسير شوي صعب. بس بالحاله العامه دائما بيكون في معنا طوارئ، سيارة طوارئ في حال أي حدا احتاج أي مساعدة، تعب بالفعل كانت أول مشاركة له تعب، فبتيجي السيارة بتاخده للنهاية أو بتاخده لمنطقة الاستراحة بحيث لا كل هاي الأمور بيتم تفاديها. نعم، يعني باقي هيك دقيقتين حابين نسمع منك نصيحة أو إنه شو بتحب تقول يعني اللي بحب أقوله إنه بهي الإمكانيات البسيطة اللي امتلكها سلام يا طبيعة واللي هي امتلكها أشخاص بسيطين موجودين بيناتنا، ما هن مميزين يعني ما معهم درجة دكتوراه بالبيئة وما معهم خلينا نقول شهادات عليا، لكن هنن كتير قادرين يحققوا الأفضل. يعني لما عم نجمع ناس بهذا العدد بهذا الزمن بنجمعهم مثل كتلة واحدة وإيد واحدة، فهذا شيء كتير مهم بهذا الزمن وبهذا الوقت. فمن لا شيء قدرنا نخلق كل شيء، ونحن هدفنا وشعارنا دائما الارتقاء نحو مجتمع أفضل، مثل ما ذكر كنان وذكرت جيدة، بشكرهم وذكرتوا أنتم حضرتكم أنه إيد بإيد قادرين نحقق كل شيء، فأكيد نحو مجتمع أفضل، ومجتمعنا ممكن يضاهي مجتمعات العالم كلها بثقافة الناس وإمكانياتها والطاقة الإيجابية الموجودة جواتها. حلو كتير، شكرا لك أستاذ حسن حرفوش قائد فريق سلام يا طبيعة، وبدنا تنقل سلامنا لكل أعضاء الفريق، وعن جد بنتمنى لكم كل التوفيق بمساعيكم. شكرا كتير شكرا لكم. كثير لكم، مثل ما قلت لكم ببداية الحديث أنا صرت جزء من هالعيلة الحلوة أهلا إذاعة وسهلا، أمواج، بحييكم كثير وبشكركم من كل قلبي ندى وغرام، وإن شاء الله بنشوفكم معنا بالمسير إن شاء القادم. الله يعطيك ألف بس عافية. مو عصري يمكن. تكرم عينكم. سحرك قتلني وصار يسكب عقلبي نار، ويفرغ كل أسرار من قلبي، أنا أسرار قلبي كبير بيموت فيك كتير، خبيلك مشاوير ودروب وهنا، سحرك قتلني وصار يسكب عقلبي نار، فرصة الأسرار.